بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله الذي أعظم على عباده المنة بما دفع عنهم من كيد الشيطان ورد أمله وخيب ظنه، إذ جعل الصوم حصنا لأوليائه وجنة، وفتح لهم به أبواب الجنة، وعرفهم أن وسيلة الشيطان إلى قلوبهم الأهواء المستكنة، وأن بقمعها تصبح النفس مطمئنة ظاهرة الشوكة في قسم خصمها قوية المنة. وصلى الله على عبده ورسوله محمد قائد الغر المحجلين وممهد السنة، وعلى آله وأصحابه وسلم تسليما كثيرا. أما بعد، فعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الإياس مما في أيدي الناس. هذا الحديث رواه ابن ماجه في سننه، والإمام أحمد في مسنده، وأبو نعيم في الحلية، وذكر الألباني أنه ثابت لشواهد. كون هذا الحديث من أوجز الكلمات وأجمعها للحكمة مما يؤيد ثبوته وأنه صادر من مشكات النبوة. الحديث عن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: جاء رجل إلى النبي صلى الله عليه وآله وسلم فقال: عظني وأوجز. فقال: إذا قمت في صلاتك فصل صلاة مودع، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. قوله صلى الله عليه وسلم إذا قمت في صلاتك، يعني إذا شرعت في صلاتك، فصلي صلاة مودع، يعني إذا شرعت فيها فأقبل على الله سبحانه وتعالى وحده، ودع غيره لمناجاة ربك، ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا. ولا تكلم بحذف إحدى التائين تخفيفا، أصلها ولا تتكلم بكلام تعتذر منه غدا، أي لا تتكلم بشيء يوجب أن يطلب من غيرك رفع اللوم عنك بسببه. ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، وأجمع الإياس مما في أيدي الناس. أجمع من أجمع، الذي هو متعلق بالمعاني دون الأعيان، لا من جمع، لأن جمع مشترك، جمع مشترك بين المعاني والأعيان، بين معاني الأمور المعنوية وبين الأمور الحسية، يعبر عنها بالجمع. أما أجمع فإنه يقتصر فقط على أو يتعلق بالمعاني دون الأعيان. وأجمع الإياس، والإياس معنى وليس عينا. قال في النهاية: الإجماع إحكام النية والعزيمة. وقال الراغب: وأكثر ما يقال أجمع فيما يكون جمعا يتوصل إليه بالفكر، يجمع أمره، أو كما قال الله سبحانه، كما قال نوح عليه السلام: أجمعوا أمركم وشركاءكم، أجمعوا أمركم وشركاءكم. واجمع الإياس، وهو القنوط وقطع الأمل، واجمع الإياس مما في أيدي الناس، أي اعزم وصمم على قطع الأمل مما في يد غيرك من جميع الخلق، فإنه، أي هذا الإياس، يريح القلب والبدن. ولا تسألن إلا الله سبحانه وتعالى، إلا الله عز وجل، وإذا سألت فاسأل الله، وإذا استعنت فاستعن بالله. طبعا من البين أن كلا من ترك الكلام المحوج للعذر والإياس مما في أيدي الناس مأمور به لا بقيد القيام إلى الصلاة، إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع. أما ولا تكلم بكلام تعتذر منه غدا، واجمع الياس مما في أيدي الناس، فلا علاقة له بإيه؟ بالقيام إلى الصلاة، لكن هذا مطلوب في كل وقت. انطلاقا من هذا الحديث الشريف: إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع، لو تخيل الإنسان أنه بعد هذه الصلاة التي يصليها مقبل على لقاء الله عز وجل وقريب من هذا ما سنه خبيب حينما أراد المشركون قتله فطلب منهم أن يدعوه يصلي ركعتين فكان أول من سن الركعتين عند القتل فهذا الشخص الذي هو على يقين من أنه سوف يقتل في الحال بعد هاتين الركعتين ترى كيف يكون حاله في هاتين الركعتين كيف يكون حضوره كيف يكون مدى انشغاله بالدنيا هل سيفكر في الدنيا وفي الأولاد وفي الأموال وفي كذا وكذا أم أنه سيتفكر فقط فيما هو مقبل عليه فلن يتفكر في الآخرة وفيما هو مقبل عليه إلا إذا كان مودعا للدنيا ولا أمل عنده ولا مطمح في الرجوع إليها والانشغال يعني لهوها ومتاعها فتخيل حال هذا الشخص الذي يركع ركعتين يعلم أنه مقتول بعدهما فورا وأنه يعني يلقى الله سبحانه وتعالى فهذا هذه هي صلاة المودع صلاة المودع لهواه ولدنياه فالمودع إنما يجمع همه فيما هو قادم فيما هو آت بعد الموت وبعد خروج الروح وكيف يلقى الله سبحانه وتعالى أما إذا كان غير مودع فتتداخل الدنيا مع الآخرة ويتشتت يعني قلبه في أودية الدنيا فأي إنسان إذا أراد أن يزن عملا من الأعمال فليجعل هذا هو الميزان على أي حال تحب أن تلقى الله سبحانه وتعالى لحظة هذه الأمنية التي كل مؤمن يتمناها ويدعو الله سبحانه وتعالى فيها بحسن الخواتيم فإنما الأعمال بالخواتيم وروي في بعض الآثار اللهم اجعل خير عمري آخرة وخير عملي خواتمة واجعل خير أيامي يوم القات فالميزان هو اللحظة التي ستودع فيها الدنيا وتودع فيها الأهل والولد والأموال والشهوات ونحو ذلك وتقبل فيها يعني إلى لقاء على لقاء الله سبحانه وتعالى ما هي الحال التي تود أن تلقى الله عليها كل من يريد أن يفكر في التوبة أو في فتح صفحة جديدة مع الله سبحانه وتعالى فليضع أمامه هذه اللحظة لحظة الانتقال إلى لقاء الله عز وجل مودعا للدنيا وما فيها ومقبلا على ربه عز وجل فحالة التوديع هذه هي المقصودة هنا في هذا الحديث فصلي صلاة مودع على هذا الأساس وعلى هذا المنوال نقول إن الصيام ربما يكون أولى من بعض الوجوه من الصلاة لأن من يقبل عليه رمضان فعليه أن يصوم صيام مودع لأن الصلوات تتكرر في اليوم 5 مرات على صلوات النوافل أما الصيام فهو مرة واحدة في السنة شهر واحد في السنة تنتظر بعده 11 شهرا فاحتمالات الوفاة والموت خلال 11 شهرا المقبلة لا شك أن يعني أو خلال سنة كاملة احتمالات الموت تكون غالبا أكثر من احتمال يعني من 1 إلى 10 أو من 1 إلى 12 أو 11 يعني ممكن واحد يموت في رمضان لكن ال 11 الشهر الثاني بقى أكيد في احتمالات كبيرة أن يكون أجله في واحد من هذه الأشهر يعني المتعددة فلذلك إذا أتى رمضان فهو أولى بأن ترفع هذا الشعار صم صيام مودع لأن مدة أطول بكثير من الوقت بين الصلاة وبين التي تليها والتي ندبنا فيها النبي صلى الله عليه وسلم إلى أنه إذا قمت في صلاتك فصلي صلاة مودع فما أحلم الله سبحانه وتعالى علينا وما أعظم فضله أن مد في أعمارنا وجعلنا لا أقول ندرك رمضان لأن قد يكون منا من حضر أجله ولن يبلغ رمضان لكن نؤمل أن يمد الله سبحانه وتعالى في أعمارنا هذه الساعات القليلة الباقية إلى أن ندرك رمضان فإن بلوغ رمضان نعمة كبرى ومنة عظمى من الله سبحانه وتعالى وقد اقتضت حكمة الله عز وجل أن يجعل هذه الدنيا مزرعة للآخرة وميدانا للتنافس وكان من فضل الله عز وجل على عباده وكرمه أنه يجزي على القليل كثيرا ويضاعف الحسنات ويجعل لعباده مواسم تعظم فيها هذه المضاعفة يعني المحلات لما بتعلن عن أوكازيون 50% من الأسعار مثلا، ماذا يحصل؟ الناس تفد إليها حتى لو غير محتاجين، لأن فرصة لا تضيع، فما بالك بهذه الفرصة العجيبة التي تتضاعف فيها الحسنات وتفتح فيها جميع أبواب الخيرات. السعيد من اغتنم مواسم الشهور والأيام والساعات وتقرب فيها إلى مولاه بما أمكنه من وظائف الطاعات. عسى أن تصيبه نفحة من تلك النفحات فيسعد بها سعادة يأمن بعدها من النار وما فيها من اللفحات. يقول الحسن رحمه الله تعالى في قول الله عز وجل: وهو الذي جعل الليل والنهار خلفة، خلفة يخلف أحدهما الآخر، متتابعين، خلفة لمن أراد أن يذكر أو أراد شكورا. قال الحسن: من عجز بالليل كان له من أول النهار مستعتب، ومن عجز بالنهار كان له من الليل مستعتب، يعني يستدرك في أحدهما ما يفوته في سابقه. لا شك أن من أعظم هذه المواسم المباركة التي أشرقت بها الدنيا والتي أنعم الله سبحانه وتعالى بها على البشرية، لا سيما على أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم، هذا الشهر العظيم شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن المجيد، فحري بالمؤمن أن يحسن استقبال هذا الضيف الكريم، وأن يعني يتفقه في شروط ومستحبات وأداب العبادات المرتبطة بهذا الموسم الحافل، لئلا يفوته الخير العظيم ولا ينشغل بمفضول عن فاضل ولا بفاضل عما هو أفضل منه. فلو استحضرت في قلبك الآن أحب الناس إليك وقد غاب عنك 11 شهرا وجاءتك البشريات بقدومه وأنه على وشك أن يصل خلال يعني أيام قلائل، لا شك أن فرحتك تكون عظيمة وأنك تستبشر بقربه وتبش للقائه. أول الأداب الشرعية بين يدي رمضان أن تتأهب لقدومه قبل الاستهلال، وأن تكون النفس بقدومه مستبشرة ولإزالة الشك في رؤية الهلال منتظرة، وأن تستشرف لنظره استشرفها لقدوم حبيب غائب من سفره، إذ إن التأهب لشهر رمضان والاستعداد لقدومه هو من تعظيم شعائر الرب تبارك وتعالى. يقول الله عز وجل: ومن يعظم شعائر الله فإنها من تقوى القلوب. أهم سلاح الآن في هذه اللحظات القليلة قبل أن يشرفنا الله سبحانه وتعالى برمضان هي ما كان يدعو به النبي صلى الله عليه وسلم في بعض الأحاديث: وأسألك العزيمة على الرشد، وأسألك العزيمة على الرشد. والعزيمة درجة قوية جدا وعالية من درجات قوة الإرادة والجزم والتصميم أنك تفعل ما فيه الرشاد والهدى والطاعات التي ترضي الله تبارك وتعالى. أسألك العزيمة على الرشد. فنحن الآن لما ندخل في رمضان، ولكن الذي يجب علينا الآن هو أن نعزم بقلوبنا عزما صادقا أكيدا، وأن نخطط ونبرمج ونتهيأ لسلوك طريق الرشاد في رمضان، وأن نكون من بغاة الخير في رمضان. يفرح المؤمنون بقدوم شهر رمضان ويستبشرون ويحمدون الله أن بلغهم إياه، ويعقدون العزم على تعميره بالطاعات وزيادة الحسنات وهجر السيئات. هؤلاء هم الذين يبشرون بقول الله عز وجل: قل بفضل الله وبرحمته فبذلك فليفرحوا هو خير مما يجمعون. لأن محبة الأعمال الصالحة والاستبشار فيها بها فرع عن محبة الله عز وجل. يقول الله تعالى: وإذا ما أنزلت سورة فمنهم من يقول أيكم زادته هذه إيمانا، فأما الذين آمنوا فزادتهم إيمانا وهم يستبشرون. فترى المؤمنين متلهفين مشتاقين إلى رمضان، تحن قلوبهم إلى صوم نهاره ومكابدة ليله، يمهدون لاستقبال رمضان بصيام التطوع خاصة في شعبان. رمضان يعني من أعظم المجالات التي يتجسد فيها معنى قول الله تبارك وتعالى: إن سعيكم لشتى، إن سعيكم لشتى. فالافتراق بين الناس والتباين يكون عجيبا جدا في رمضان. فبين المؤمنون يرون في رمضان فرصة للعبادة والتقرب إلى الله سبحانه وتعالى والاجتهاد في الطاعات، هناك من يتلهف لقدوم رمضان لينشغل به المسلسلات والأفلام والفوازير والمسابقات إلى آخر هذه الألوان من اللهو والغفلة عن ذكر الله تبارك وتعالى. فرمضان من المواسم التي يتجسد فيها هذا المعنى، إن سعيكم لشتى، فريق في الجنة وفريق في السعير. باع قوم من السلف جارية لهم لأحد الناس، فلما أقبل رمضان أخذ سيدها الجديد يتهيأ بألوان المطعومات والمشروبات لاستقبال رمضان كما يصنع كثير من الناس اليوم. فلما رأت الجارية ذلك منهم قالت لماذا تصنعون ذلك؟ قالوا لاستقبال شهر رمضان. فقالت وأنتم لا تصومون إلا في رمضان؟ والله لقد جئت من عند قوم السنة عندهم كلها كأنها رمضان، لا حاجة لي فيكم، ردوني إليهم. ورجعت إلى سيدها الأول. سمع المؤمنون قول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم كل عمل ابن آدم يضاعف، الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. قال الله تعالى إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به، يدع شهوته وطعامه من أجلي. وهذا رواه مسلم. فعلم المؤمنون حين سمعوا ذلك من قول الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم أن الامتناع عن الشهوات لله عز وجل في هذه الدنيا سبب لنيلها في الآخرة، كما يشير إلى ذلك مفهوم قول النبي صلى الله عليه وسلم من شرب الخمر في الدنيا ثم لم يتب منها حرمها في الآخرة، وهذا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم بل لبس الحرير في الدنيا لم يلبسه في الآخرة، وهذا أيضا متفق عليه. وقال صلى الله عليه وسلم من ترك اللباس تواضعا لله وهو يقدر عليه دعاه الله يوم القيامة على رؤوس الخلائق حتى يخيره من أي حلل الإيمان شاء يلبسها. وعن ابن عباس رضي الله عنهما أن رسول الله صلى الله عليه وسلم بعث أبا موسى على سرية في البحر، فبينما هم كذلك قد رفعوا الشراع في ليلة مظلمة إذا هاتف فوقهم يهتف يا أهل السفينة قفوا أخبركم بقضاء قضاه الله على نفسه. فقال أبو موسى أخبرنا إن كنت مخبرا. قال إن الله تبارك وتعالى قضى على نفسه أنه من أعطش نفسه له في يوم صائف سقاه الله يوم العطش، والجزاء من جنس العمل. وعن أبي موسى رضي الله عنه قال إن الله قضى على نفسه أن من عطش نفسه لله في يوم حار كان حقا على الله أن يرويه يوم القيامة. فكان أبو موسى رضي الله عنه يتوخى اليوم الشديد الحر الذي يكاد الإنسان ينسلق فيه حرا فيصومه. وعن سهل بن سعد رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال إن في الجنة بابا يقال له الريان يدخل منه الصائمون يوم القيامة لا يدخل منه أحد غيرهم، فإذا دخلوا أغلق فلم يدخل منه أحد، فإذا دخل آخرهم أغلق، ومن دخل شرب، ومن شرب لم يظمأ أبدا. وعن جابر بن سمرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم، وهذا الحديث من أخطر الأحاديث التي يعني تنعي على من يفوت فرصة رمضان. الآن الناس كلهم متسابقون على أبواب رمضان، ثم إذا دخل رمضان فعلا يحصل أن سعيهم يكون شتى، فالفرصة مفتوحة أمام جميع خلق الله، لا يوجد أحد على وجه الأرض إلا والفرصة الباب مفتوح أمامه، باب الرحمة وباب الخير العظيم، لا سيما يعني المسلمين. فهذا الحديث من أخطر الأحاديث التي تزيد حسرة من فوت رمضان دون أن يغتنم هذه الفرصة العظيمة. يقول النبي صلى الله عليه وسلم أتاني جبريل فقال يا محمد من أدرك أحد والديه فمات فدخل النار فأبعده الله. هذا إشارة إلى العاق الذي يكون أمامه فرصة عظيمة لدخول الجنة عن طريق بر الوالدين والإحسان إليهما، فيضيع هذه الفرصة ويعق والديه أو يقصر في برهما إلى أن يختطفهما الموت. فحينئذ يدعو عليه جبريل عليه السلام أبعده الله سحقا له. فقال النبي عليه السلام آمين. فتخيل دعوة يؤمن عليها، يدعوها جبريل ويؤمن عليها رسول الله صلى الله عليه وسلم، لأنها فرصة عظيمة جدا، وبر الوالدين من أعظم أبواب الجنة وأسهلها. فمع ذلك فوت هذه الفرصة حتى يعني غلق في وجهه باب الجنة بوفاة والديه أو أحدهما. فقلت آمين. قال يا محمد من أدرك شهر رمضان فمات فلم يغفر له فأدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. قال ومن ذكرت عنده فلم يصلي عليك صلى الله عليه وسلم فمات فدخل النار فأبعده الله. قل آمين. فقلت آمين. فهل تعجب أن جبرائيل ملك الوحي يقول في هذا الحديث وفيما رواه مسلم من أدرك شهر رمضان ولم يغفر له باعده الله في النار، ثم يؤمن خليل الرحمن الصادق المصدوق صلى الله عليه وسلم على دعائه؟ وأي عجب من هذا ورمضان فرصة نادرة ثمينة فيها الرحمة والمغفرة ودواعيهما متيسرة، الدوافع موجودة عند الإنسان والأعوان عليها كثيرون وعوامل الفساد محدودة ومردة الشياطين مصفدون ولله عتقاء في كل ليلة وأبواب الجنة مفتحة وأبواب النيران مغلقة، فمن لم تنله الرحمة مع كل ذلك فمتى تناله إذن؟ ولا يهلك على الله إلا هالك، لأن الحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف. يقول الله تعالى إلا الصوم، فاستثناء هنا من التضعيف، مش تضعيف من 1 إلى 10 إلى 700، لا، ده إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، لأن الصوم نصف الصبر، والصابرون كما قال تعالى إنما يوفى الصابرون أجرهم بغير حساب. فلذلك مضاعفة الأعمال في رمضان والصيام في رمضان مضاعفة لا يعرف لها حد. فويل لمن غلبت أحده مئاته وآلافه، يعني الحسنة من الأيام ما تكون بعشرة أو بإيه 700 ضعف، أما في الصيام بالذات فهي إيه تضاعف إلى ما لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. حتى لو قلنا حتى لو الحسنة ب700 حسنة ثم دخل واحد ممن أدركه رمضان النار، معناها إيه؟ معناها أنه لن يهلك على الله إلا هالك جدير بالهلك، مستحق عن كل جدارة بأن يهلك. لماذا؟ لأن دي هي السيئة إذا هم بها ولا معيب عملها كتبت له حسنة، واضح؟ إذا عملها تكتب له إيه سيئة واحدة، والكفارات عديدة جدا، يمكن في احتمالات كثير أن يكفرها الله سبحانه وتعالى بكثير من الكفارات. أما الحسنة فالحسنة بعشر أمثالها إلى 700 ضعف إلى ما يشاء الله سبحانه وتعالى، إلا الصوم فإنه لي وأنا أجزي به. فإذا إذا هلك هذا الإنسان اللي يعني حسناته بتضاعف هذه المضاعفة العظيمة، معناه أن الأحد غلبت المئات والألاف، الأحد معناها أحد يعني ضخمة، فلن يهلك على الله سبحانه وتعالى إلا هالك. ومن لم يكن أهلا للمغفرة في هذا الموسم ففي أي وقت يتأهل لها؟ ومن خاض البحر اللجاج ولم يطهر فما الذي يطهره؟ إذا الروض أمسى مجذبا في ربيعه ففي أي حين يستنير ويخصب؟ إذا كان الزهور والورود في فصل الربيع لم صارت إيه مجدبة، البستان صار مجدبا قفرا لا زهور ولا خضرة ولا كذا ولا كذا، إذا الروض أمسى مجذبا في ربيعه في موسم الربيع ففي أي حين يستنير، يخرج النورة اللي هي البراعم والأزهار الصغيرة، ففي أي حين يستنير ويخصب؟ متى يكون الإخصاب ومتى يكون الإزهار؟ فهذه خطورة تضيع موسم رمضان، يعني خسارة لا يعوضها شيء على الإطلاق. بيّن النبي صلى الله عليه وسلم اختلاف سعي الناس في الاستعداد لرمضان، فقد روي عن أبي هريرة رضي الله عنه أنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم بمحلوف رسول الله، يعني أنا أقول هذا الكلام الذي حلف عليه وعلى صدقه رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، إن سعيكم لشتى. ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم. فالمؤمن يخطط ويستعد لرمضان، يحد الأقوات، يحاول يقلل يعني وقت العمل أو يأخذ الأجازة بتاعته في رمضان خاصة في العشر الأواخر. فالتخطيط كله من أجل أن يغتنم رمضان ويستثمره في الأعمال يعني الصالحة. فلذلك هو خير شهر يمر على المسلمين، وهو شر شهر يمر على المنافقين، إن سعيكم لشتى. فالمؤمنون يعدون فيه القوة للعبادة، يعني النفقة يقلل من تحصيل المعاش أو السعي وراء يعني الأموال، لأن قيام الليل يستدعي النوم وتعويض النوم بالنهار، الاعتكاف يستدعي عدم الخروج من المسجد، فبالتالي هم يستعدون لتحصيل قوتهم وقوت أولادهم قبل رمضان ليتفرغوا في رمضان يعني العبادة والإقبال على الله سبحانه وتعالى. وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، أقرب مثال بيقفز إلى ذهني هنا اللصوص الأحذية مثل في المساجد، هو بيغتنم فرصة الناس في حالة السجود بين يدي الله سبحانه وتعالى ويسرق الأحذية، فهنا يغتنم غفلة الناس وانشغالهم بطاعة الله عز وجل، أو اللص الذي ينشط مثلا وقت صلاة الجمعة فيعني يحاول سرقة يعني أمتعة الناس وهذه الأشياء، ليه؟ لأنهم في حالة انشغال بذكر الله عز وجل. كذلك في رمضان نتيجة انشغال المسلمين بفرصة الطاعة والعبادة والقيام ونحو ذلك، هذا يتخلف ويعني يحاول أن يستغل غفلات الناس ويعني عوراتهم، فهم يحسبون ذلك غنيمة، ده استطاع أن يسرق متاع المصلين قدر يجيب مكسب كبير غنيمة. فلذلك عبر هنا النبي عليه الصلاة والسلام بقوله وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم. وأيضا ما يعد هؤلاء من أهل الإعلام من كل الوسائل التي تصد الناس عن ثمرات رمضان ويعني تزكية الصوم للنفوس وفتنة الناس عن طاعة الله تبارك وتعالى. يقول النبي عليه السلام هو غنم للمؤمن، يعني غنيمة. لماذا؟ لأنك تفوز بأجر عظيم جدا مقابل عمل يعني يسير ليس فيه مشقة كبيرة، فالله سبحانه وتعالى يعني ينزل على عباده فيه الرحمات ويفيض عليهم من النفحات ويوسع عليهم من الأرزاق والخيرات ويجنبهم الزلات، حيث يفتح لهم أبواب الجنان ويغلق عنهم أبواب النيران ويصفد فيه مردة الجان، فهو للأمة ربيعها وللعبادات موسمها وللخيرات سوقها، فلا شهر أفضل للمؤمن منه ولا عمل يفضل عما فيه، فهو بحق غنيمة للمؤمنين. يقول عليه الصلاة والسلام ما أتى على المسلمين شهر خير لهم من رمضان، ولا أتى على المنافقين شهر شر لهم من رمضان، وذلك لما يعد المؤمنون فيه من القوة للعبادة، وما يعد فيه المنافقون من غفلات الناس وعوراتهم، هو غنم للمؤمن يغتنمه الفاجر. يغتنمه أيضا الفاجر، هو بينظر إلى أنه لما بيستتبع عورات الناس هم معتكفون هم يصلون فيسرق ويخلف إلى بيوتهم ويسرق الأشياء ونحو ذلك، يغتنمه الفاجر. وفي بعض الروايات ونقمة للفاجر، هو غنم للمؤمن ونقمة للفاجر، فإن الله ينتقم منه ويذيقه العذاب الأليم بأذيته المؤمنين وتتبع يعني عوراتهم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه من طريق آخر مرفوعا أظلكم، هذا من قول النبي عليه الصلاة والسلام، أظلكم أي أشرف عليكم وقرب منكم، أظلكم شهركم هذا بمحلوف رسول الله صلى الله عليه وسلم. يعني هذا الكلام الذي سوف يأتي حلف النبي عليه الصلاة والسلام على أنه صدق وحق. ما مر بالمؤمنين شهر خير لهم منه ولا بالمنافقين شهر شر لهم منه. إن الله عز وجل لا يكتب أجره ونوافله من قبل أن يدخله ويكتب إصره أي إثمه وعقوبته وشقاءه من قبل أن يدخله، لأن الله سبحانه وتعالى يعلم ما كان وما يكون. وذلك أن المؤمن يعد فيه القوة للعبادة من النفقة، ويعد المنافق اتباع غفلة الناس واتباع عوراتهم، فهو غنم للمؤمن يغتنمه المنافق. فأي صورة من صور استغلال بعض المنافقين لانشغال المؤمنين بذكر الله سبحانه وتعالى فهي داخل في هذه الايه في هذه الفعلة. مثلا زي الناس اللي ممكن تسرق الناس في الطواف مثلا، هي تذكر الله او تطوف في الحرم ونحو ذلك. فصور الاغتنام المنافق لهذه فرصة، بدل ما ينشغل كما ينشغل المؤمنون بالعبادة، يخطط لاستغلال انشغال المؤمن بالعبادة ويغتنم ذلك من اجل اذيتهم وتتبع عوراتهم. هناك حدث خطير وعظيم وجليل يقع في هذا الكون في أول ليلة في رمضان. صحيح نحن لا ندركه بحواسنا، ولكننا نوقن بوقوعه لأنه خبر عن الصادق المصدوق الذي لا ينطق عن الهوى، إن هو إلا وحي يوحى صلى الله عليه وآله وسلم. هذا الحدث يخبر النبي عليه الصلاة والسلام أنه يحدث في أول ليلة من رمضان، ثم إنه يتكرر في كل ليلة. قد تقول أنا لا أسمعه، لا أسمع هذا المنادي، فنقول يكفيك أن رسول الله عليه السلام أخبر بهذا الغيب الذي نوقن به. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومرضت الجن. ودي حقائق احنا بنكدنا المسها، يعني كدنا إحساس حسي، انك بتجد الرغبة في الشر سواء في نفسك او في الاخرين بتقل تماما، فانت بتشعر ببركة تصفيد الشياطين في رمضان. تجد الانسان سهل جدا ان يعني يأتي اعمال الخير لانه لا يخضع لاغراء واغواء الشياطين، واقصد اعمال الشر يعني لا يأتيها. ثم يجد الدافع الى افعال الخير كثير جدا، خاصة ان لما يكون في توجه جماعي، ملايين المسلمين في كل أفاق المعمورة يجتمعون على الصيام وعلى القيام وعلى قراءة القرآن، فهذا مما يعطي الإنسان همة على أن يعني ويسهل عليه يعني الطاعات. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. فتأملوا هذا الحديث، فإن فيه يعني خبرا عظيما وجليلا. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين، أحداث تحدث في هذا الوجود نحن لا نراها بعيوننا لكننا نوقن بوقوعها لخبر رسول الله صلى الله عليه وسلم. إذا كان أول ليلة من شهر رمضان صفدت الشياطين ومردت الجن وغلقت أبواب النار فلم يفتح منها باب، وفتحت أبواب الجنة فلم يغلق منها باب، وينادي مناد: يا باغي الخير أقبل، هذا هو موسم الخير، ويا باغي الشر أقصر، ولله عتقاء من النار، وذلك كل ليلة. إن خير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وآله وسلم، ومن هديه صلى الله عليه وآله وسلم في هذا الموضع المبادرة إلى تذكير الناس ببركات هذا الموسم العظيم. فقد قال صلى الله عليه وآله وسلم لأصحابه في أول ليلة من رمضان: أتاكم شهر رمضان شهر مبارك فرض الله عليكم صيامه، تفتح فيه أبواب السماء، وتغلق فيه أبواب الجحيم، وتغل فيه مردة الشياطين، لله فيه ليلة خير من ألف شهر، من حرم خيرها فقد حرم، من حرم خيرها فقد حرم. إذن كما يقول هذا المنادي: يا باغي الخير أقبل ويا باغي الشر أقصر. فكل الناس يغدو، فبائع نفسه فمعتقها أو موبقها، إن سعيكم لشتى. كذلك إذا دخل رمضان فمن الناس من يعتق نفسه ومنهم من يوبقها. فالذي ينوي فعل الخير في رمضان هذا هو موسمه، فينادي المنادي من عند الله سبحانه وتعالى: يا باغي الخير، يا من تنوي الخير أقبل، أقبل على فعل الخير، ويا باغي الشر أقصر. فكما ذكرنا من قبل إن موسم رمضان المعظم من من من من أعظم المواسم التي يتجلى فيها انقسام الناس إلى شقي وسعيد، إلى فاجر وتقي، إلى مؤمن ومنافق. واضح؟ ويتجلى فيه قوله تعالى: إن سعيكم لشتى. فاختر لنفسك أي السعي، هل أنت من بغاة الخير أم ممن يبغون الشر في موسم الخير؟ رمضان ما خلق ليمارس فيه أي نوع من أنواع الشرور. رمضان خير كله، رمضان بركة كلها، رمضان نور كله. فويل من حوله إلى موسم للشر وبرز الله سبحانه وتعالى فيه بالعصيان. عن شفي بن ماتع الأصبحي قال: إن الرجلين ليكونان في الصلاة مناكبهما جميعا، ولما بينهما كما بين السماء والأرض. الصورة ظاهرة واحدة لكن شتان بين الأمرين. الذي يميز بينهما هو أفعال القلوب، الإخلاص والتقوى. فنفس الشيء يقول: وإنهما ليكونان في بيت صيامهما واحد، ولما بين صيامهما كما بين السماء والأرض. حتى بغاة الخير ينبغي الإنسان يحرص على الأحسن والأكثر خيرا، ولا ينشغل بمفضول عن فاضل، ولا ينشغل بفاضل عما هو أفضل منه. إذن السؤال الآن: كيف يستقبل باغي الخير رمضان؟ أول ما ينبغي أن يستقبل من يبغي الخير في رمضان أن يبادر إلى التوبة الصادقة. يا حبذا لو راجع في هذين اليومين قبل رمضان شروط التوبة وفقه التوبة، وكيف يخرج من المظالم، وكيف يدخل رمضان وقد خفف عن كاهله أوزاره وآثامه وذنوبه. فأول وظيفة من وظائف استقبال رمضان المبادرة فورا إلى التوبة الصادقة المستوفية لشروطها وكثرة الاستغفار، لأن الاستغفار شرع في افتتاح بعض الأعمال كما في خطبة الحاجة: إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره. أيضا ندبنا إلى التوبة والاستغفار مطلقا. قال الله عز وجل: يا أيها الذين آمنوا توبوا إلى الله توبة نصوحا. فلا بد من مراجعة فقه التوبة وأسرار التوبة وأحكامها وأدبها حتى تكون التوبة صحيحة مستوفية لشروطها، وحينئذ لا ترد، لأن التوبة إذا استوفت شروطها فإنها مقبولة. ويمكن أن يراجع في ذلك الجزء الأول من كتاب مدارج السالكين أو أحد مختصراته، لأن الإمام ابن القيم رحمه الله تعالى أبدع فيه في الكلام على فقه التوبة وأسرارها. أو إن كان الإنسان لا يتيسر له ذلك فممكن أن يقرأ فصل التوبة أيضا من مختصر منهاج القاصدين. الأمر الثاني أن يتعلم الإنسان ما لابد منه من فقه الصيام، أحكام الصيام وأدابه وفقه العبادات التي ترتبط برمضان، كالاعتكاف والعمرة وزكاة الفطر أو زكاة الأموال لمن يعتاد أن يخرجها في رمضان ونحو ذلك. يقول النبي صلى الله عليه وسلم: طلب العلم فريضة على كل مسلم. طلب العلم فريضة على كل مسلم. فطبعا إذا كان مقصود فرض عين، يعني فرض عين على العبادات التي تتعين عليه أن يتعلم الفقه الذي يصحح له هذه العبادة. الأمر الثالث: عقد العزم الصادق والهمة العالية، اللي هي العزيمة على الرشد. ينوي أن يعمر رمضان بالأعمال الصالحة. قال تعالى: فلو صدقوا الله لكان خيرا لهم. وقال عز وجل: ولو أرادوا الخروج لأعدوا له عدة. لو أخرج من هنا في هذه المناسبة من وحل المعاصي ومستنقع يعني الخطايا، لأعد له عدة، يحضر يعمل خطة وبرنامج وميزانية للوقت وماذا سيفعل في رمضان حتى يعني يتوب إلى الله سبحانه وتعالى ويتحرى أفضل الأعمال وأعظمها أجرا في رمضان. من مما ينبغي أن يستحضره باغي الخير حينما يستقبل رمضان، لابد أن يستحضر أمرا عجيبا عجيبا ومؤلما ومؤسفا جدا في رمضان، أن رمضان كما وصف الله سبحانه وتعالى أياما معدودات ما تكاد تشعر به بخلاف سائر العام، فرمضان يعني يمر كالطيف العابر، لا تكاد تحس بالأيام بتجري بسرعة، ويعني إذا ولد رمضان فإنه يتناقص ولا يزيد، يعني ليس مش بتزيد أيامه، لا ده بيتناقص 30 يوم أو 29 كل يوم بيمر بإيه بينقصها. فلا بد من الاستحضار أن رمضان وصف الله سبحانه وتعالى بقوله أياما معدودات، أمامكم السنة كلها تفرحون وتلهون وتمرحون وتأكلون وكذا وكذا، فشهر واحد من 12 شهر يعني وكله خير لكم، الله غني عنكم وعن عبادتكم، فهو موسم الخيرات، فلا بد من استحضار هذا المعنى. ولماذا نستحضر هذا المعنى؟ كي تهون على نفسك مشقة العبادة. يعني أنت تتأمل كده اللي بيتعب من طول القيام في رمضان أو من مشقة في الصيام، إذا صبر وواظب وما عملش زي الناس اللي الأول في شرة وبعد ذلك تعقبها الفترة، في أوائل رمضان تلاقي المسجد في الفجر يكتظ، ثم بعد ذلك يتناقص الناس يتناقصون إلى أن تحصل هذه الأشياء. في رمضان بالعكس، المفروض الهمة في كل يوم تزيد عن اليوم الذي قبله. ولماذا؟ لأنه أياما معدودات، وبعدين كمان كلما اقتربنا من العشر الأواخر يبقى عايز همة أكثر، مش ركود وفتور، لأن دي المسابقة الكبرى بقى في العشر الأواخر اللي من أجل الحياز أو الحصول على ليلة القدر أو يعني شهود ليلة القدر. فضروري جدا إنسان يستحضر كل ما يعاني في القيام أو يتعب، يستحضر هي أيام معدودات، ينصرف المسلم من القيام أو من الصيام، بينصرف وقد ذهب التعب وبقي الأجر، فاستحضر دائما أن هذا التعب له نهاية أياما معدودات، لكن الأجر سيبقى. فهذا هو الإيه يعني الفقه. فلابد أن تستحضر أن رمضان أيام معدودات، سرعان ما يولي، فهو موسم فاضل وشهر كريم، لكنه سريع الرحيل. فلابد أن تستحضر في ضوء كلمة أياما معدودات، كل ما تتعب فكر نفسك الآن في هذه الليلة دي ساعات معدودات، توصلش ساعات، أوقات معدودات ستمر، تجد تشعر بالفرحة بقى بعد القيام، تشعر بالفرحة أن الله وفقك لقيام هذه الليلة، وقد خذل غيرك وتركه أمام التلفزيونات والأفلام واللهو وكذا وكذا، فوفقك لأن تكون في المسجد من عمار المسجد. ففي هذه الحالة استحضر هذه النعمة، ودائما تذكر نفسك أنك بالفرحة التي ستشعر بها حينما تنصرف من القيام، ويعني تكون قد يعني تكون المشقة التي تنشأ عن الاجتهاد في العبادة تتبخر وتذهب، لكن يبقى لك الأجر وشرح الصدر. أما الذي يفرط وتذهب ساعاته، فإن ساعات لهوه وغفلته تذهب لكن تبقى تبعاتها وأوزارها. من الوظائف المهمة جدا لاستقبال شهر رمضان الكريم إعداد الأسلحة. أسلحة في رمضان، عايز أسلحة. أسلحة رمضان سهام الدعاء، الدعاء والأذكار، فرصة عظيمة جدا لأن الإنسان يواظب على الأدعية وعلى الأذكار، سواء كانت الأدعية المطلقة أو الأذكار والأدعية الموظفة. الموظفة اللي هي يربط الدعاء بإيه؟ بوظيفة معينة، عند الأكل، عند الشرب، عند كذا عند كذا، في الركوع في السجود، فدي اسمها أدعية موظفة، يعني لها وظيفة محددة. أما المطلقة فهي أدعية مطلقة لم يحدد لها وقت ولا وظيفة، فبين وقت وآخر يعني مطلق الاستغفار، الحوقلة، التسبيح، قراءة القرآن الكريم، الصلاة على النبي صلى الله عليه وسلم، التهليل ونحو ذلك. فإذا لابد من الاجتهاد، ورمضان يكون فرصة عظيمة جدا لحفظ الأذكار، الهمة عليها والحرص الشديد على المراقبة عليها. فخلي معاك كتاب أي كتب من كتب الأذكار الموجودة قبل النوم، تفتح الكتاب على أذكار النوم حتى لو قرأتها من الكتاب، لأنها ما هي إلا مرات معدودة، ستجد نفسك أي حفظتها وتقولها عن ظهر غيب. لكن حينما تحفظ الأذكار احفظها بالترتيب الموجود في الكتاب، لأنك حينما تحفظها مع الترتيب لا يفوتك منها شيء، بخلاف إذا لم تحفظ على الترتيب. فاحفظها بالترتيب بحيث أن أنت في أي مكان، سواء أذكار الصباح والمساء، أذكار الطعام، أذكار ما بعد الصلاة، أذكار الركوع، حاول تحفظها بالترتيب لأجل أن لا يفوتك منها شيء إذا حفظتها بالترتيب. أيضا الأذكار المتعلقة بوظائف رمضان عند رؤية الهلال، عند الإفطار وهكذا. فلا بد من الإنسان أن يغتنم أوقات الإجابة، وأن يجتهد في الدعاء في رمضان، ويكثر من دعاء اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك. من الوظائف أيضا التي يعني يجتهد فيها باغي الخير الاستكثار من الأعمال الصالحات في رمضان، لأن من ثواب الحسنة الحسنة بعدها، حسنة تلد حسنة أخرى. فأعظم ما يشغل به الإنسان وقته في رمضان تلاوة القرآن الكريم، لأن للقرآن خصيصة اختصاص بشهر رمضان. ذلك قال الله تعالى: شهر رمضان الذي أنزل فيه القرآن، إن أنزلناه في ليلة مباركة، إن أنزلناه في ليلة القدر. ففي ارتباط وثيق جدا بين القرآن وبين رمضان، فعلى الإنسان أن يكثر من تلاوة القرآن الكريم وحفظه وتدبره وعرضه على من هو أقرأ منه. كان جبريل عليه السلام يدارس النبي صلى الله عليه وسلم القرآن في رمضان، وعارضه في عام وفاته مرتين. وكان عثمان بن عفان رضي الله عنه يختم القرآن الكريم كل يوم مرة، وكان بعض السلف يختم في قيام رمضان في كل 3 ليال، وبعضهم في كل 7، وبعضهم في كل 10. وكان الزهري إذا دخل رمضان يفر من قراءة الحديث ومجالسة أهل العلم، ويقبل على تلاوة المصحف. وكان سفيان الثوري إذا دخل رمضان ترك جميع العبادة وأقبل على قراءة القرآن، يقول: إذا دخل رمضان فإنما هو قراءة القرآن وإطعام الطعام. فلا بد يكون في احتفال خاص بالقرآن الكريم في رمضان، في كل مكان يكون معك المصحف الشريف أو تسمعه حيثما كنت. لماذا؟ لأن هو دي رمضان متصمم على القرآن الكريم. حذاري أنك تخطط بقى تقول حقرة في مصطلح الحديث كذا، واحفظ في ألفية ابن مالك كذا، مش وقته تدرس أصول الفقه ومصطلح الحديث، إلا كنت طالب في كلية شرعية، دي حاجة تانية، شغل زي كل ناس ما عندها شغل. لكن أنا أتكلم على من استطاع أن يتفرغ للقرآن الكريم فقط لا غير، فليجعل القرآن هو شغله الشاغل. وبالتجربة، من حاول أن يزاحم القرآن بشيء لا بينجز في القرآن ولا بينجز في غير من الأشياء. فهي فرصة، هي أيام معدودات، لابد أن نعمل نوع من الترميم لعلاقتنا بالقرآن. كثير من الناس يعني يهجرون القرآن يعني في أكثر يعني شهور السنة، فرمضان فرصة لترميم هذه العلاقة مع القرآن. فلا يهجر القرآن ولا تتراكم عليه أكوام من الأتربة، ولكن ينبغي أن الإنسان يعني يجعله شغله الشاغل، وهذا هو هدي السلف. فلا ينبغي أن نكون انتقائيين مع هدي السلف، نلاقي شيء ونترك شيء آخر. فهدي السلف انشغالهم الكامل بالقرآن الكريم. واضح؟ يقول الحافظ ابن رجب رحمه الله تعالى: وإنما ورد النهي عن قراءة القرآن في أقل من 3 على المداومة على ذلك، الشخص يداوم على ذلك لأنه سيضطر أن يقرأ بسرعة. أما الأوقات المفضلة كشهر رمضان، خصوصا الليالي التي يطلب فيها ليلة القدر، أو في الأماكن المفضلة كمكة لمن دخلها من غير أهلها، فيستحب الإكثار فيها من تلاوة القرآن اغتناما للزمان والمكان، وهو قول أحمد وإسحاق وغيرهم من الأئمة، وعليه يدل عمل غيرهم. من وظائف الخير في رمضان التي ينبغي أن يهيئ أنفسنا لها قيام رمضان. فعن أبي هريرة رضي الله عنه قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يراغب في قيام رمضان من غير أن يأمرهم بعزيمة، ثم يقول: من قام رمضان إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. إيمانا واحتسابا، تصديقا بالثواب الذي يترتب على هذه العبادة كما أخبر النبي عليه الصلاة والسلام، واحتسابا يعني لوجه الله لا رياء ولا سمعة. فالإنسان عليه أن يحرس نيته حتى لا يكون مشقة وتعب وصيام وقيام ثم يحبط عمله ويصير هباء منثورا بالرياء أو بما يفسد هذه يعني العبادات. وجاء رسول الله صلى الله عليه وسلم رجل من قضاعة فقال: يا رسول الله، أرأيت إن شهدت أن لا إله إلا الله وأنك رسول الله وصليت الصلوات الخمسة وصمت الشهر وقمت رمضان وأتيت الزكاة؟ فقال النبي صلى الله عليه وسلم: من مات على هذا كان من الصديقين والشهداء. من أعمال الخير في رمضان الصدقة، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم أجود الناس، وكان أجود ما يكون في رمضان، كان أجود بالخير من الريح المرسلة، ولا يسأل شيئا إلا أعطى. وهذا ما نلاحظه يعني من بركات رمضان أيضا، أن أهل الخير وأهل اليسار يعني جزاهم الله خيرا يجتهدون جدا في إطعام الفقراء وتفطير الصائمين وأعمال الخير المعروفة، فهذا مما يحمد وينبغي أن يشجعوا عليه. لأن بعض الناس بيتكلم على موائد رمضان بطريقة بحيث ترتبط موائد رمضان بأن دي رياء وسمعة. لا أبدا، الأصل في المسلم حسن الظن به أنه يريد بذلك وجه الله عز وجل. فأعتقد هذه من السنن الحسنة، وهي يعني فيها بر وإحسان للصائمين عموما، لأن مش شرط اللي بيفطر فيها بيكون فقيرا، واضح؟ ولذلك ما ينفعش واحد يطلع زكاته في موائد رمضان، موائد الرحمن، ما تطلعش الزكاة في موائد الرحمن، طلع صدقات عادية، إلا إذا كنت متأكد إن يعني إن هذا سيصل مستحقا، إن شيء من أموال الزكاة أو كذا تصل لمن يستحقها. لكن تضع أموال من غير ما تعرف رايحة لمين، وممكن الصائمين ما يكونوا فقراء، الناس اللي يفطرون أحيانا لا يكون فقيرا مستحقا للزكاة. وليس معنى هذا عدم الايه البذل في هذا الباب العظيم من أبواب يعني الخير. فهذا باب من أبواب الخير يشجع الناس عليه، ولا داعي دايما لتصوير الناس اللي بتعمل موائد الرحمن بحيث ارتبط كده ارتباط شرطي عند الناس ان موائد الرحمن دي بتاعت الناس اللي هي مرائية او الناس التي تريد السمعة ونحو ذلك. لا ابدا اطلاقا، الاصل حسن الظن بالمسلم، الاصل ان ترى المسلم دائما اي مسلم هو افضل منك واقرب الى الله منك. اي نعم. ويقول النبي صلى الله عليه وسلم: افضل الصدقة صدقة في رمضان. ويقول أيضا: من فطر صائما كان له مثل أجره، غير أنه لا ينقص من أجر الصائم شيئا، كان له مثل أجره. فإن عجز عن عشائه فطره على تمرة أو شربة ماء أو لبن ونحو ذلك، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار ولو بشق تمرة. وقال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة غرفا يرى ظاهرها من باطنها وباطنها من ظاهرها، أعد الله تعالى لمن أطعم الطعام وألان الكلام وتابع الصيام وصلى بالليل والناس نيام. ويقول صلى الله عليه وسلم: صنائع المعروف تقي مصارع السوء، وصدقة السر تطفئ غضب الرب، وصلة الرحم تزيد في العمر. وقال صلى الله عليه وسلم: أيما مؤمن أطعم مؤمنا على جوع أطعمه الله من ثمار الجنة، ومن سقى مؤمنا على ظمأ سقاه الله من الرحيق المختوم. ويستحب طبعا لمن يفطر أو يفطره أخوه أن يدعو له بعد الفراغ من الطعام بالأدعية المعروفة: أكل طعامكم الأبرار، وصلت عليكم ملائكة، وأفطر عندكم الصائمون. صلت بالصاد، فحذر أن تقع أحد بالسين ما بيدعي عليه من التصليط، لا صلت. فالمخارج هنا مهم: اللهم أطعم من أطعمني واسق من سقاني، اللهم اغفر لهم وارحمهم وبارك لهم فيما رزقتهم. أيضا من هذه العبادات المكث في المسجد بعد صلاة الفجر، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم: من صلى الفجر في جماعة ثم قعد يذكر الله حتى تطلع الشمس ثم صلى ركعتين كانت له كأجر حجة وعمرة تامة تامة تامة. رمضان له خصيصة رائعة جدا في تغيير العوائد، تغيير العادات، الأشياء اللي صارت عادة أو أنواع معينة من التفريط تصير عادة عند الإنسان. فرمضان فرصة عظيمة جدا لتغيير العادة، إعادة ترك بعض الأعمال الصالحة، إعادة الإيه التعود عليها بحيث يحافظ عليها الإنسان بعد رمضان. فزي الناس اللي بتدخن مثلا واعتادت على التدخين، بتأتيهم فرصة ذهبية إن في رمضان تكون موسم للإقلاع عن التدخين، زي كده ما سمينا المحاضرة بتاع التدخين إيه، التدخين الإعدام تدخينا حتى الموت، الإعدام تدخينا حتى الموت. فالمدخن يقتل نفسه، ودي فرصة عظيمة جدا في رمضان أن يقوي إرادته وأنه يتوقف عن يعني يتوقف عن هذه هذا التعاطي يعني الإدماني السيء. نعم. يقول الإمام الماوردي رحمه الله تعالى: ويستحب للرجل أن يوسع على عياله في شهر رمضان، وأن يحسن إلى أرحامه وجيرانه، لا سيما في العشر الأواخر منه. من العبادات الرائعة جدا في رمضان طبعا الاعتكاف، فقد كان النبي صلى الله عليه وسلم يعتكف في كل رمضان 10 أيام. فلما كان العام الذي قبض فيه، هنقول إيه، اعتكف اعتكاف مودع، اعتكف اعتكاف مودع. فلما كان العام الذي قبض فيه، برضو في الحديث اللي هو كان أجود الناس وكان أجود ما يكون فيه رمضان، فهو تصدق صدقة إيه مودع، حتى لما كان يختم في العام الذي قبض فيه درس جبريل وعرض عليه القرآن عرض مودع، عرض عليه مرتين. فانظر إلى الإيقان بأن ممكن رمضان ده يكون آخر رمضان في عمرك، هينعكس عليه أنك أنت تصوم صيام مودع، لأنك لا تضمن أن يمتد عمرك إلى يعني العام القادم أو إلى رمضان القادم. فلما كان العام الذي قبض فيه اعتكف 20 يوما صلى الله عليه وسلم، أو اعتكف اعتكافا مودع. كذلك من الوظائف الرائعة في رمضان العمرة، باب عظيم جدا من أبواب الخير. وفيه يقول النبي عليه الصلاة والسلام: إن عمرة في رمضان تعدل حجة معي. عمرة في رمضان ثوابها يعدل ثواب حجة مع النبي صلى الله عليه وسلم. طبعا أخطر مناسبة في رمضان على الإطلاق، أخطر مناسبة وأعظم فعل من أفعال الخير على الإطلاق هو الإيه؟ تحري ليلة القدر التي عظم الله شأنها، فقال سبحانه وتعالى: إنا أنزلناه في ليلة القدر. وما أدراك ما ليلة القدر؟ ليلة القدر خير من 1000 شهر، تنزل الملائكة والروح فيها بإذن ربهم من كل أمر، سلام هي حتى مطلع الفجر. يقول صلى الله عليه وسلم: من قام ليلة القدر إيمانا واحتسابا غفر له ما تقدم من ذنبه. وقال: من قامها ابتغاءها ثم وقعت له غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر. وكان السبب في الاعتكاف أساسا هو إيه؟ الاجتهاد لتحري ليلة القدر. وكان صلى الله عليه وسلم يوقظ أهله في ليالي العشر رجاء أن يدركوها. وقال لعائشة: قولي اللهم إنك عفو تحب العفو فاعف عني. وقد قال أيضا عليه السلام: التمسوها في العشر الأواخر في الوتر. من ذلك أيضا الإكثار من النوافل بعد الفرائض. ربما يعتاد بعض الناس، فهو رمضان شهر إيه؟ إنشاء عادات حسنة والإقلاع عن عادات سيئة. كثرة الأكل مثلا، اللي بيصوم صيام صحيح فعلا كما كان صيام السلف، المفروض يكون بقى في هدنة في رمضان، هدنة مما يحدث من الإسراف في تناول الطعام والشراب. والمفروض ان الناس يكون عندها نوع من الوعي الصحي بانواع الاطعمه، بحيث ما يحصلش الاشياء الغريبه اللي بتحصل في رمضان دي تضر الجسم جدا يعني، وتتراكم فيها المشاكل يعني. فأهم شيء الانسان يهتم بالسلطات، يعني ياخد طبق كبير جدا من السلطه الاول لوحده كده، وبعدين ممكن بعد كده يذهب الى الطعام عشان يضمن انه ما يحصلش التانك يتملى يعني، وما يعرفش يصلي أو ينام في الصلاة، لأن طبعا ده بيؤثر جدا في القيام، خاصة أن احنا معظمنا بيصلي طبعا بعد العشاء مباشرة أو بعد نصف ساعة أو ساعة، فبيكون لسه الأكل ما تهضمش بدرجة كافية، فتلاقي الإنسان نايم الدم كله بيروح على المعدة، فيخفف الأكل ممكن بعد ما يرجع من القيام يعني إيه يعوض. لكن احنا الحقيقة من عيوب في مجتمعنا يعني محتاجين نوع من التثقيف الصحي الغذائي، تثقيف بالصحة الغذائية، لأن عندنا مشاكل ضخمة يعني في هذا الموضوع، ويمكن مش مناسب نتكلم فيها بالتفصيل الآن، ولكن نحن في حاجة للاهتمام بهذا الأمر، لأن المعدة هي بيت الداء، واضح؟ فمن العادات السيئة أيضا التي توجد عند كثير من الناس إهمال صلاة النوافل، ففي رمضان ينبغي أن تكون لك بداية جديدة بالإكثار من النوافل بعد الفرائض، السنن القبلية والبعدية، صلاة الضحى، الذكر والاستغفار والدعاء إلى آخره. يقول لبعض العلماء: حق شهر الصيام شيئان، إن كنت من الموجبين حق الصيام تقطع الصوم في نهارك بالذكر وتفني ظلامه بالقيام. من أعظم الأعمال الصالحة في رمضان المحافظة على صلاة الجماعة في المسجد، والاجتهاد في تطبيق قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صلى لله 40 يوما في جماعة يدرك التكبيرة الأولى كتب له براءتان، براءة من النار وبراءة من النفاق. وقال سعيد بن مسيب: من حافظ على الصلوات الخمس في جماعة فقد ملأ البر والبحر عبادة. فإذا هذه بعض مظاهر الخير التي ينادى من يقصدها وينويها في رمضان في أول ليلة، بل وفي كل ليلة: يا باغي الخير أقبل. فماذا عن باغي الشر الذي يقال له في نفس الليلة وفي كل ليلة: يا باغي الشر أقصر. أول بغاة الشر في رمضان من يستثقلون دخول شهر رمضان. رمضان حيجي ونترك التدخين طول النهار، رمضان حيجي ويحصل كذا، فمن يستثقل شهر رمضان يستثقله لأنه يحجب عنه الشهوات ويمنعه اللذات، حتى يقول شاعرهم: ألا ليت الليل فيه شهر ومر نهاره مر السحاب، إلى آخر يعني كلام هؤلاء القوم. فمن أسوأ بغاة الشر في رمضان، من أسوأهم متعمد الإفطار في نهار رمضان، هذا من أسوأ خلق الله من ما بين المسلمين. يعني في رمضان الشخص الذي يتعمد، هو مش بيستثقل، اللي بيستثقل أحسن منه، اللي بيستثقل رمضان بيستثقله ليه؟ لأنه بيضطر يصوم، بيصوم ويتمنع من التدخين، يمتنع من الأكل والشراب إلى آخره. لكن الأسوأ منه بقى مش بيستثقل، لأنه أصلا لا يصوم، فلا يشعر باستثقال لرمضان، بل يجاهر بالفطر في يعني الطرقات دون حياء لا من الله ولا من عباد الله تبارك وتعالى. وعن صح عن أبي همامة رضي الله عنه قال: سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول: بينما أنا نائم أتاني رجلان فأخذ بضبعي عضدي، فأتى بي جبلا وعرا فقال: اصعد. فقلت: إني لا أطيق. فقال: سنسهله لك. فصعدت حتى إذا كنت في سواد الجبل إذا بأصوات شديدة، قلت: ما هذه الأصوات؟ قالوا: هذا عواء أهل النار. ثم انطلق بي فإذا أنا بقوم معلقين بعراقيبهم مشققة أشداقهم تسيل أشداقهم دما، قلت: من هؤلاء؟ قال: الذين يفطرون قبل تحلة صومهم. يعني شخص يفطر قبل غروب الإيه؟ الشمس ولو بدقائق معدودات، فكيف بمن يفطر اليوم كله متعمدا؟ وقد قال عليه الصلاة والسلام: ثلاث أحلف عليهن لا يجعل الله من له سهم في الإسلام كمن لا سهم له، وأسهم الإسلام ثلاثة: الصلاة والصوم والزكاة. ويقول شيخ الإسلام ابن تيمية رحمه الله تعالى: من أفطر عامدا بغير عذر كان تفويته لها من الكبائر. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله تعالى: وعند المؤمنين مقرر أن من ترك صوم رمضان بلا عذر وبلا مرض ولا غرض فإنه شر من الزاني والمكاس ومدمن الخمر، بل يشكون في إسلامه ويظنون به الزندقة والانحلال. من أعظم بغاة الشر أيضا في رمضان تارك الصلاة. ما سلككم في سقر؟ قالوا: لم نكن من المصلين. وقال عليه الصلاة والسلام: العهد الذي بيننا وبينهم الصلاة، فمن تركها فقد كفر. وقال عليه الصلاة والسلام: بين الرجل وبين الشرك والكفر ترك الصلاة. وعن عبد الله بن شقيق قال: كان أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم لا يرون شيئا من الأعمال تركه كفر غير الصلاة. وعن عمر رضي الله عنه قال: أما إنه لا حظ لأحد في الإسلام أضاع الصلاة. والأحاديث في هذا يعني كثيرة. فيقول الإمام ابن حزم: لا ذنب بعد الشرك أعظم من ترك الصلاة حتى يخرج وقتها وقتل المؤمن بغير حق. أعظم ذنب بعد الشرك هو ترك الصلاة عمدا ولا يرضى بالله حتى يخرج وقتها. وقال الحافظ الذهبي رحمه الله: لا يختلف المسلم أن ترك الصلاة المفروضة عمدا من أعظم الذنوب وأدنى الذنوب، لأن إثمه عند الله أعظم من إثم قتل النفس وأخذ الأموال ومن إثم الزنا والسرقة وشرب الخمر، وأنه متعرض لعقوبة الله ومقاصده من دواس الشرك في رمضان المتبرجات الكبيرة التي لا يميل التوبة لهذه الكبيرة، بل يدعوها أكبر في الشرك والشيطان في أمام الرجال، فكان فيه جدا من المؤمنين وفيه تمرد على أداب هذا الشهر يعني العظيم. من دواس الشرك في رمضان اللي يعد العدة قبل رمضان بأداب أمور عديدة كيف يستجبر رمضان في اللهو والكهف والثمر وصلاح العلو والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام والأسلام. لا تجعل رمضان شهرا تجاهته تنهيك فيه من القبيح في مولده، واعلم انك لا تجاهل بفضل له حتى رمضان لا علاقة له بأهل الكتاب وأهل السنة وكذا، لا علاقة رمضان هو لأهل الخلق والأهل الصعب، لا يكون أن يخلق أن بعض الناس جاء ويكون الواجب يعني قطع عن سبيل ذلك الأرض. أيضا مرات الشرف والمرات الذين يأخذون استعراض الناس الجديدة الذين يأخذون من مكان الثاني المعلوم يأخذون من الناس الذين يأخذون الناس من الإيمان خمسة: لا تأخذون من المسلمين ولا تتبعوا عوراتهم، إلا من تقطع عورة في المسلم فتبع الله عورة، من تقطع عورة في الخطأ فتبع ويأخذون تأثير الجيرة على الصف وعظة وأطلق أنه الجيرة لأن هذا خرج على هذا الجميل هو عديدة الجميل تقل مستوي الجيرة الجيرة. فيقول الشاعر: واعلم بأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه. مش المهم الصيام بس، مهم صيانة الصيام الصيانة. واعلم بأنك لا تكون تصومه حتى تكون تصومه وتصونه حراسته. وقال آخر: إذا لم يكن في السمع مني تصون وفي بصري غض وفي منطقي صمت فحظي إذن من صومي الجوع والظما، وإن قلت إني صمت يوما فما صمت. الإمام ابن حزم بيبطل الصوم بتعمد أي معصية إذا فعلها الإنسان عامدا ذاكرا لصومه، فكالكذب أو الغيبة أو النميمة أو نحو أو تعمد ترك الصلاة، أي شيء من هذا يبطل الصيام عند الإمام ابن حزم. ويقول الإمام النووي رحمه الله تعالى: فلو اغتاب في صومه عصى ولم يبطل صومه عندنا. وبه قال مالك وأبو حنيفة وأحمد والعلماء كف إلا الأوزاعي، فقال يبطل الصوم بالغيبة ويجب قضاؤه. على أي الأحوال الأدلة التي استدلوا بها على أن الغيبة تبطل الصوم؟ مقصود بهذه الأحاديث الكلام على كمال الصوم وفضيلته المطلوبة، إنما يتم بصيانته عن اللغو والكلام الرديء، يعني ينقص أجره، لكن لا نقول إن هذه الأشياء تبطل يعني الصيام. فيعني لا شك أن يعني هذه الفرصة العظيمة يجب اغتنامها واستثمارها بأقصى ما نستطيع، وأن نحرص على يعني على توثيق الروابط، ترميم العلاقة مع القرآن الكريم بالذات في رمضان، حتى يكون بعد ذلك منطلقا إلى الاستمرار في ختم القرآن الكريم. كذلك لابد من الحذر من قطاع الطريق إلى الله في رمضان، يقفون على الطريق إلى الله ويقطعون الطريق على الناس ويغتالون صيامهم بالفن والمفاسد المعروفة. كذلك الحرص على الكسب الطيب من الحلال وتوقي الحرام والشبهة، الاهتمام بفقه الصيام والاعتكاف وزكاة الفطر ونحو ذلك، الاجتهاد في الصدقة الجارية، توزيع المصاحف والكتيبات والأشرطة النافعة على الناس، الاجتهاد في المحافظة على مستوى الهمة، لأن معظم الناس بيبدأون بالشرة قوة وإرادة عالية في الأول، ثم إيه يبدأ يعني يحصل فتور بعد بداية رمضان وتخور يعني العزائم، بالذات في صلاتي العشاء والفجر أثقل صلاتين على المنافقين. في ملمح يعني رائع جدا في رمضان يرد يعني يعطينا الثقة في هذا المنهج الإلهي المعصوم العظيم الذي فيه إنقاذ البشرية كلها. وهذا الملمح لعله أكثر ما يغيظ أعداء الإسلام من المسلمين ومن الإسلام. رمضان يعكس سهولة تطبيق يعني النظم الإسلامية وتطبيق الشريعة الإسلامية إذا صدقت النوايا. يعني رغم أن هناك كثيرا من القوى حتى في داخل العالم الإسلامي على مستوى العالم الإسلامي كله تحارب يعني الإسلام، كما في تونس وتركيا وفي أماكن كثيرة معروف هذه الأشياء، ومع ذلك رغما عنهم أجمعين كل دولاب الحياة بمجرد ما الرؤية بتظهر ويعني يدخل رمضان، رغم أنوفهم أجمعين كل دولاب الحياة بيتغير طبقا لإيه؟ لأوضاع يعني رمضان. فرمضان في ساعات قلائل بمجرد رؤية الهلال يحدث ثورة شاملة في دولاب حياة المجتمع كله حتى في حياة غير المسلمين، ويحدث تغييرا عميقا على كل صعيد. فهذا الملمح قدرة الإسلام على قيادة الشعوب الإسلامية بهذه الصورة يعني الواحدة والجماعية والمتفانية، هذا كله يعكس قدرة هذا الدين وحيويته وقدرته على إعادة صياغة نظم الحياة في سلاسة وفي طواعية مدهشة، وهذا كله دليل رائع على حيوية هذا الدين وبقاء الخير في أمة محمد صلى الله عليه وآله وسلم. إما ينبغي ألا ننسى في رمضان أن نستحضر دوما أحوال إخواننا المسلمين وأجزاء كثيرة جدا من جسد الأمة الإسلامية يعني تنزف جرحها، سواء إخواننا في فلسطين أو في العراق أو في الشيشان أو في أفغانستان أو في السودان أو غيرها، ممن يعانون من الظلم والاضطهاد والمجاعات ونحو ذلك. ولا يقصر إنسان في أن تكون دعواته دائما دعوات شاملة للمسلمين. في بعض الناس تزهد في هذا الباب الخطير جدا من أبواب الخير، أنك حينما تدعو لعموم المسلمين، لا تقتصر فقط على الدعاء لنفسك، لكن أحيانا تدعو نفسك وأحيانا تدعو للأمة، فهذا من أسباب إصلاح حال الأمة الاجتهاد في يعني الدعاء، خاصة في هذا الشهر العظيم في يعني رمضان. نوصي الإخوة بالاجتهاد في تنظيف المساجد وتهيئتها لاستقبال المصلين، بتنظيفها وتطيبها وعمارتها وصيانة مرافق. بس بحذر من بعض الإخوة بيوضع ساعات بخور بالذات يوم الجمعة، بيبقى خانق جدا، وبعض الناس ممكن يكون عندهم حساسيات بيختنقون، فمحدش يفرض حاجة على الناس. وبعدين كان مكان يكون مغلق، أنا أراه في بعض المساجد مكان يكون مغلق ويضعون البخور بنية تطيب المسجد، بس بخور بيعمل التهابات في المجال التنفسي والمروحة تنشره في كل مكان، ها، ومش بيتوقف طول، طبعا بيخنق الناس، فهذا ليس من ينافي المقصود تطيب المسجد بطريقة تكون مقبولة لعامة الناس، لأغلب الناس، لكن مثل هذه الأشياء يعني لا تفضل. الاهتمام بالأجهزة الكهربائية، بلاش الجحر الذي نلدغ منه مرارا في كثير من المساجد أن في خلل أثناء الصلاة ونحو يعني ذلك. أيضا القائم إذا صلى لنفسه يطول ما شاء، يستحب أن يطيل الصلاة جدا. كذلك المأمومون لا بأس من التطويل إذا كانوا يوافقون الإمام على التطويل، فكلما أطال فهو أفضل. أما إذا كان إماما لقوم لا يرضون بالتطويل فعليه ألا يشق عليهم، لقول رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: إذا قام أحدكم للناس فليخفف الصلاة، فإن فيهم الصغيرة والكبيرة وفيهم الضعيف والمريض وذا الحاجة، وإذا قام وحده فليصلي صلاته ما شاء. إذن هناك تنبيهات نختم بها الكلام ونعتذر يعني عن الإطالة. ينبغي ان من طبعا ان من كان عليه اي قضاء ايام من رمضان الماضي ان يبادر في قضائها في يعني ما تبقى من شعبان. يعني على الانسان ان يحرص على قيام اول ليله من رمضان عشان تبقى من قام رمضان ايمانا واحتسابا، فلما تيجي من اول يوم تقصر، لان الناس لو الرؤيه طلع مثلا ليلة الرؤية الأولى دي ما بيهتموش بالقيام، بيشوفوها يمكن بعد وقت متأخر شوية، فبالتالي بيفوتهم من دي أول ليلة في رمضان، يعني مجرد رؤية الهلال. إذن هذه الليلة بتعتبر، إحنا في الشهر العربي الليلة بتبدأ إمتى؟ بعد غروب الشمس، يعني بعد غروب هذه الشمس التي نحن فيها الآن، يبقى دي ليلة إيه اللي جاية بعد ساعة كده مثلا؟ دي ليلة الثلاثاء، بعد ساعتين أو ساعة بيدخل في إيه؟ في ليلة الثلاثاء. فالليل بيسبق النهار في التقويم العربي، واضح؟ فليلة الثلاثاء تبدأ بعد ساعة، ونهار الثلاثاء هو بكرة، هو اليوم، وهكذا. فإذن إذا كان غدا مثلا أول رمضان، فإذن يدخل رمضان متى؟ في غروب الشمس، يبقى دخلت في رمضان. فبالتالي ليلة الرؤية لابد أن يبادر الإنسان بإيه؟ بالذهاب للمسجد، وإذا لم يكن في المسجد قيام فيصلي وحده في البيت أو مع أهله أو أولاده، لكن لا يفوت أبدا القيام، لأن كده يبقى مش هيصوم كل رمضان، مش هيقوم كل رمضان. فالقيام عبادة تسبق الصيام، لأن الليل يسبق النهار، فانتبهوا لهذا وفهموها للناس، لأن الناس كتير بتاخدش بالها إن هي كده بتفوت ليلة من قيام رمضان دون أن تشعر. عليك أيضا أن تصبر على القيام خلف إمامك في صلاة التراويح إلى أن ينصرف، لأنك إذا فعلت يكتب لك قيام ليلة كاملة. نحرص على صلاة المغرب في جماعة في المسجد، لأن بعض الناس بتعمل تخفيض في عدد الصلوات في رمضان، يشتغل بالطعام ويترك صلاة المغرب بسبب عاداتنا السيئة أيضا في موضوع الطعام. فالمغرب أولا ثم بعد ذلك يعني وتفطر على شيء يسير، ها؟ فمش معقول يبقى رمضان بالذات تهجر فيه المساجد في صلاة المغرب وتصير خواء، بالعكس المفروض رمضان يعمر في صلاة الجماعة كلها بما فيها المغرب أكثر من غيره. الاهتمام بسنة العشاء البعدية، إن في سنة راتبة اللي هي من الاثنى عشرة ركعة التي من وضب عليها دخل الجنة، العشاء له سنة بعدية ركعتين كل واحد يصليهم بعد صلاة العشاء، ما لهاش علاقة لا بالقيام ولا بالتهجد، ما لهاش علاقة بحاجة. حتى طول السنة المفروض ان انت دي سنة العشاء البعدية غير صلاة الوتر، ها؟ فانتبهوا لهذا. على الانسان ايضا ان لا يسهر سهرا يضر بمواظبته على حضور صلاة الفجر في جماعة،